بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. شيخنا الكريم، السؤال الأول: هل ورد أدعية معينة تقال أثناء الوضوء؟ لم يرد شيء عن الأدعية أثناء الوضوء. ما وردش. أما ما ذكره بعضهم من الدعاء عند كل وضوء أو عند كل عضو، كقولهم عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وسود وجوه، وإذا غسل يده اليمنى قال: اللهم اجعلني أخذ كتابي باليمين، إلى آخره. هذا باطل لا أصل له. وإنما الذي ورد هو عندما يتم الوضوء يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. هذا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الحافظ. والزيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، صحح الشيخ الألباني أيضا. هذا الذي ورد. هذا الذي. شيخنا، ما الراجح من أقوال العلماء في المضمضة والاستنشاق، هل الوجوب أو الاستحباب؟ في هذه المسألة خلاف. في المالكية عندهم سنة، ولكن محقق عند بعض العلماء أنها واجبة، لأنها داخلة في الوجه في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبين لذلك، بدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم غسل وجهه، فهي داخلة في غسل الوجه. بالإضافة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهما، فقال: إذا توضأت فمضمض، ثم يقول: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. كل هذا يدل على الوجوب، وهذا هو الذي قرره الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في نيل الأوطار. يبقى الوجوب. نعم. إذا كان الإنسان على جنابة، هل من السنة أن لا يأكل أو ينام حتى يتوضأ؟ نعم، هذه السنة متروكة، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنوب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. هذه السنة قد تركها الناس بالنسبة للجنوب، قل ما تجده يتوضأ إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنوب. هل ورد في السنة أنه صلى الله عليه وسلم بعد شرب اللبن أو الأكل كان يتمضمض، هل هذا من السنة؟ نعم، هذا وارد، لأن شرب اللبن يبقي نوعا من الدسم في فم الإنسان، بل من السنة كذلك أن يتوضأ الإنسان مما مست النار. أما أكل لحم الإبل فيجب الوضوء منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أنا توضأ من لحوم الغنم قال: إن شئت. ثم قيل له أنا توضأ من لحوم الإبل قال: نعم. رواه أحمد والإمام مسلم. وبهذا الحديث استدل الإمام أحمد على أن أكل لحم الإبل ناقض الوضوء. ناقض الوضوء. شيخنا، ما حكم الوضوء بالماء الفاضل عن وضوء المرأة؟ هذا ورد فيه حديث رواه أبو داود والترمذي، وفيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، وهو حديث صحيح. وورد أنه توضأ عليه الصلاة والسلام بفضل ميمونة. قال الحافظ بن حجر في الفتح جمعا بين الحديثين: إن هذا النهي نهي تنزيه، يعني من الأفضل والأولى أن لا يفعل، وإذا فعل فلا حرج، فالأولى للرجل أن لا يتوضأ بفضل المرأة، وكذلك العكس. النهي للتنزيه لا للتحريم. لا للتحريم. يبقى الجواز جائز. نعم. ما حكم من نسي التسمية قبل الوضوء؟ هناك حديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث ورد من طرق كلها ضعيفة، ولكن مجموعها يعطيها قوة. فالظاهرية حملوا الحديث على العموم، أي سواء كان ذاكرا أم ناسيا، ولكن الصواب عند العلماء أن الله رفع النسيان عن الأمة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ويقول الله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والله قال: قد فعلت. وعند جمهور العلماء أن التسمية سنة لا فرض، وعليه فالإنسان إذا نسي التسمية فوضوءه صحيح. وكذلك إذا نسي التسمية في الذبح يكون الذبح صحيحا، حتى في الذبح نعم عند المالكية والشافعية نعم. الذبح صحيح. وقوله تعالى ولا تأكلوا أموال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أي متعمدا لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أي متعمدا، أو لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه بل ذكر اسم غيره عليه، أما الناس فلا، لأن النسيان مرفوع عن الأمة. إذ ليس من المعقول أن إنسانا ذبح ثورا أو جملا نسي اسم ذكر الله عليه ثم نقول إنه حرام، والمسألة خلافية ودليلها في احتمال. كيف نبذر هذه الأموال الطائلة بدليل غير صريح مع أن المسألة خلافية؟ هذا ما لا يعقل. هل يجوز الكلام أثناء الوضوء؟ يجوز الكلام المباح الذي ليس فيه فحش ولا غيبة ولا نميمة ولا سب ولا شتم، بل الكلام الذي فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو حكاية الأذان أو رد السلام أو تشميت العاطس وما إلى ذلك، هذا مطلوب ومحمود ولو أثناء الوضوء. نعم ولو أثناء الوضوء. ما هل من السنة تنشيف الأعضاء بعد الوضوء؟ هل ورد هذا في السنة؟ لقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له خرقة ينشف بها بعد الوضوء كما في صحيح الجامع. هل يجوز الترديد مع المؤذن حال الوضوء؟ يعني نعم جائز أن يحكي الأذان والإقامة ويتوضأ، وحتى الإقامة تحكى لقوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المثوب أي الذي يقيم فقولوا مثل ما يقول كما في صحيح الجامع أيضا. هل من الأفضل أن يسر بذلك ولا يجهر به؟ سواء أسر أم جهر فالله عز وجل يقول إليه يصعد الكلم الطيب، خصوصا وأن الكنف الآن ليست كالقديمة. كنفنا والحمد لله منظفة مغسولة، وأنا دخلت عند بعض الناس فوجدت الكنف عندهم مفروشة بفروش راقية، فكنفنا والحمد لله لا توجد فيها روائح كريهة، بخلاف الكنف القديمة كان فيها الروائح، كان فيها أثر النجاسة. وكذلك لو عطس وهو في الحمام يتوضأ يحمد الله عز وجل، ما في حرج. يعني العلة كانت في الكنف نعم القديمة كان فيها روائح نعم وكذا نعم، أما الآن فلا. طيب يا شيخنا، كيف الجمع بين ما ورد من جواز تبول الإنسان واقفا وبين حديث عائشة رضي الله عنها في سنن أبي داود وصححه الشيخ ناصر الدين رحمة الله عليه من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقه، كيف نجمع يا شيخنا؟ جواب هذا بحسب علمها السيدة عائشة رضي الله عنها، يعني أخبرت بحسب ما تعلم، لأنه عليه الصلاة والسلام في البيت ما كان يبول قائما أبدا، بل كان يبول قائما إذا كان خارج البيت، وهي ما كانت تصاحبه غالبا خارج البيت. فالصحابي وهو حذيفة رضي الله عنها حكى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بال على سبطة قوم وكان قائما، حكى ما رأى وهي لم ترى الرسول صلى الله عليه وسلم بال قائما قط، فقالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، فكل أخبر بما رأى، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. ومن القواعد الأصولية أن المثبت مقدم على النافي، فهي نفس وحذيفة رضي الله عنها أثبت، وهذا هو الجمع بين الحديثين. هذا هو الجمع بين الحديثين. نعم. فيبقى شيخ هذا الحكم تبول واقفا جائز. جائز جائز. إذا أمين الرشاش. أمين الرشاش. أيوة نعم. وأمين أيضا كشف العورة. كشف العورة. هل النهي الوارد عن استقبال القبلة أو استدبارها أثناء قضاء الحاجة؟ هذا وش يعني، هو خاص بما إذا كان بدون حائل أو هو عام داخل البنيان وخارجه؟ الصواب أن النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط عام داخل البنيان وخارجها، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كنا في الشام فوجدنا مراحد تجاه القبلة فكنا نتحول ونستغفر الله، وجدوها متوجهة نحو الكعبة فقال كنا ننحرف حتى لا نتجه نحو الكعبة، ونستغفر الله، أي نستغفر الله لبانيها، لأن الذي بناها ارتكب إثما بتوجيهها نحو الكعبة، فكنا ننحرف ونستغفر الله له. إذن لا يجوز استقبال القبلة ببول أو غائط سواء بحائل أو بدون حائل، لأن هذا من تعظيم الكعبة. ومما يقوي هذا المعنى أن البصاق نحو الكعبة حرام بالنص، فقد كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إمام بسق تجاه الكعبة فقال صلى الله عليه وسلم: لا يصلي لكم، يعني هذا لا يتقدم بكم ولا يصلي بكم، لأنه لا يحترم الكعبة، لا يعظم بيت الله الحرام. فإذا كان البصاق لا يجوز تجاه الكعبة، فكيف يجوز استقبال القبلة ببول أو غائط أو استدبارها؟ فهذا فإذا كان البصاق فيه إهانة للكعبة، فكيف بالتبول والتغوط؟ هذا من باب أولى أو أحرى. وطبعا هذا كان البصاق هذا كان داخل البنيان، فتعظيم الكعبة لا بد منه داخل البنيان أو خارجها. أما ما ورد في الحديث أن عبد الله بن عمر صعد السطح فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم متوجها نحو بيت المقدس مستدبر الكعبة، فقال العلماء هذا كان خاصا به عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يفعله ليراه الناس، بل اتفق أن رآه عبد الله بن عمر، فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام. نعم شيخ بارك الله فيكم. شيخنا، هل دم الآدمي نجس أو لا؟ الدم المسفوح مطلقا سواء كان دم إنسان أو دم حيوان في نجاسته خلاف، فالجمهور على أنه نجس، مستدلين بقوله تعالى: فإنه رجس، حيث جعل الضمير فإنه عائدا على الميتة والدم ولحم الخنزير. قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه جعل هذا الضمير عائدا على الجميع، على الميتة والدم ولحم الخنزير. والذين قالوا بطهارة الدم إلا دم الحيض قالوا إن الضمير في الآية عائد على لحم الخنزير فقط، ولو كان عائدا على الكل لقال فإنها رجس، أي ما ذكر، فإنها أي الميتة والدم ولحم الخنزير فإنها رجس بمجموعها، وهو لم يقل هذا. ومما يدل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم ورد في البخاري أنهم كانوا يصلون في جراحاتهم، وقد صح أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يجري دما. ومما يدل على أن الدم طاهر حديث الحراسة، فقد ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر رجلين أن يحرصا ليلا، أما أحدهما فنام وأما الآخر فقام يصلي، فضربه كافر بنبله فاستمر في صلاته والدم يسيل، فلما حكى ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهاه عن الاستمرار في الصلاة حين رأى دمه يسيل. قال بعض العلماء ومنهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه: في هذا دليل على طهارة الدم. لوجد سيدنا عمر صلى الله وينزف ساعة يعني ملقى للطعام إلى طعم رضي الله. طيب إن شاء الله. بالنسبة لشخنا القيء الآدمي، القيء للإنسان، وش هو نجس ولا لا؟ القيء لم يرد دليل على نجاسته ولا على بطلان الصلاة بخروجه، فإذا تقيأ الإنسان حال الصلاة فصلاته صحيحة، والثوب الذي أصابه القيء لا يجب عليه غسله. الخمر يا شيخنا وش هي، نجسة ولا لا؟ الخمر عند كثير من العلماء أنها نجسة، واستدلوا بقوله تعالى: إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام والرجس، أي نجاسة. وذهب بعض العلماء إلى القول بطهارتها، وحملوا الرجس في الآية على النجاسة المعنوية بدليل عطف الميسر والأنصاب والأزلام المحكوم عليها بأنها رجس، ومع ذلك هي طاهرة، طهارة حسية باتفاق، فيجب حمل الرجس على النجاسة المعنوية. وعلى هذا فتحريم الخمر لا يلزم منه نجاستها، فالحشيشة محرمة وهي طاهرة، فكل نجس حرام وليس كل حرام نجسا. هذه قاعدة. نعم شيخ. بالنسبة شيخنا لعظم الميتة وشعرها وريشها، هل هي نجسة ولا لا؟ عظم الميتة وريشها وجلدها إذا دبغ كل ذلك طاهر عند كثير من العلماء، ولا دليل على نجاسة ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي البخاري عن الإمام الزهري أنه قال في عظام الموتى نحو الفيل وغيره، يقول أدركت أناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون بها بأسا، وكذلك أنفحة الميتة، أنفحة يعني مكان اللبن الذي يقال الجبن، يعني الكرش ديال الميتة، هذه الأنفحة تسمى الأنفحة لأنهم كانوا إذا مات إذا إذا إذا مات الجدي إذا مات الجدي بقروا بطنه أفتحوا بطنه وأخرجوا الكرش التي فيه اللبن، نعم فيها اللبن، ويملؤونها باللبن فيتجمد ويأخذون قطعة منها فيلقونها في اللبن فيتجبن. وهذه ميتة الجيلاتين في اسم هذه الجيلاتين حالي أنفحة الميتة ولبنها طاهر طاهر نعم. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يأكلون جبن المجوس لما فتحوا العراق، مع أن ذبائحهم تعتبر ميتة ولو ذبحوها فكيف هي ميتة وما لا يذبحون. نعم شيخنا، من اسمها الأجمع العلماء على نجاسة الغائط وبول الإنسان، فما حكم بول الصبي والجارية؟ بول الصبي وبول الجارية كلاهما نجس، لكن بول الصبي مخفف في طهارته فيكتفى في تطهيره بالرش، ولكن هذا مقيد بما إذا كان الصبي لم يتغذى بالطعام وإنما يتغذى باللبن فقط. أما إذا كان يتغذى بالطعام فإنه يجب غسل بوله، لحديث الصحيحين أن أم قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام، وأن ابنها ذاك بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، رواه الإمام أحمد وغيره. قال بعض العلماء ولعل سبب الرخصة في الاكتفاء بنضح بول الغلام هو ولوع الناس بحمله المفضي إلى كثرة بول الغلام عليهم ومشقة غسل ثيابهم فخفف فيه ذلك. هل لعاب الكلب نجس وكذلك شعره وجلده؟ لعاب الكلب نجس، يجب غسل الثياب منه، وإذا ولغ في إناء وجب غسلها 7 مرات أولاهن بالتراب، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات ولهن بالتراب. فقول عليه الصلاة والسلام طهور إناء أحد دليل على أن لعاب الكلب نجس وكذلك جلده. وهل يطهر بالضباغ؟ فيه خلاف. وأما شعره فلا دليل على نجاسته، لا دليل. فنلو أن رجلا خرج منه مديون وغسل مذاكره وأنثيه ثم ذهب للصلاة وأثناء الصلاة خرج منه يعني قطرة، ما وش يقطع وش ما يفعل؟ المدي نجس وناقض للوضوء إلا أنه مخفف في طهارته. فإذا أصاب الثوب اكسفي فيه بالنضح بالماء، وعند الوضوء يجب غسل الذكر والأنثيين، لحديث أبي داود وغيره أن علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مذاء فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. وإذا كان ملازما للمرء يعني غالب أوقاته أصبح سلسا يجب الوضوء منه عند كل صلاة، ولو خرج منه ما عليه شيء لأنه له حكم سلس. هل يجوز للمتيمم أن يؤم الناس؟ نعم، إذا كان أقرأ الناس وأفقه الناس فهو أولى بالإمامة، لقوله عليه الصلاة والسلام يؤمكم أقرأكم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سنا إلى آخر الحديث. نعم. شيخنا هذا الشخص وجد ماء باردا ولم يستطع تسخينه وخاف خروج وقت الصلاة فهل يتيمم؟ إذا أصبح الإنسان جنبا وكان الماء باردا خشي باستعماله ضررا على نفسه وعجز عن تسخينه فأنه يشرع في حقه التيمم، لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إذا اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت: ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. رواه البخاري معلقا وصححه الشيخ الألباني. صححه الشيخ ناصر الحديث. نعم شيخنا، هل أجمع العلماء على أن يكون الخف ساترا للكعبين؟ نعم، إذا كان الخف ساترا للقدم إلى الكعبين وكان فيه تخرق لا يزيل عنه اسم الخف فهذا لا يضر المسح عليه، وإذا كان التخرق الذي فيه كبيرا يزيل اسم الخف عنه فهذا لا يجوز المسح عليه. هل يجوز يا شيخنا للحائض أن تمس المصحف؟ لا يجوز للحائض ولا الجنب مس المصحف، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. فهذا دليل على أنه لا يجوز مس المصحف لغير الطاهر، سواء الجنب أو غير الجنب أو الحائض، ما دام الإنسان غير طاهر لا يجوز مس المصحف. بهذا الحديث: لا تمس القرآن، أصغر أو أكبر، لا تمس، يخاطب السائل: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. نعم ولو ما حائل. نعم. طيب يا شيخنا، هل يجوز للحائض أيضا أن تدخل المسجد؟ هذه المسألة فيها خلاف بين الأئمة، منهم من منع الحائض والجنوب من دخول المسجد واستدل على ذلك بأدلة، ولكن هذه الأدلة مدخولة لأنها إما صريحة غير صحيحة وإما صحيحة غير صريحة، ولذا قال ابن حزم: لم يرد دليل صحيح على منع الحائض أو الجنوب من دخول المسجد، وقد كان أصحاب الصفة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون في المسجد وقد يصبحون جنبا، وهذا هو الغاية، وكانوا يستمعون تقريبا إلى 500 قد يصلون، أيوة، ولا بد أن يصبح أحدهم جنبا، ورسول صلى الله عليه وسلم لم ينبههم لذلك. وقد كانت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت وكانت ناصبة خيمة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وكانت ساكنة في المسجد، والمرأة من طبعها الحيض. والدليل على مما يقوي هذا المعنى هو السيدة عائشة رضي الله عنها لما كانت حائضا وهي في طريقها إلى الحج وشكت ما بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ولم يقل لها لا تدخل المسجد. وكان حين ذاك مقر الحاج في ذلك الزمان هو بيت الله الحرام، ولم ينهها عن دخول المسجد، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وقد ضعف ابن حزم رحمه الله في المحلى كل الأدلة التي استدل بها الجمهور على منع الحائض والجنب من دخول المسجد، فانظروا. إذا زادت مدة الحيض يا شيخنا عند المرأة شهرا فصار كالنزيف عند المرأة، فهل يجوز لها حينئذ أن تصلي أو لا؟ المرأة إذا استمر بها الدم، فإذا ميزت دم الحيض من غيره باللون أو الرائحة فالأمر واضح، وإذا لم تميز فلتعتبر أيام عادتها، فإن تمادى بها الدم اغتسلت وكانت مستحاضة، والمستحاضة تتوضأ لكل صلاة، والصفرس والكدرس إن كانت أيام عادتها وداخل عادتها فهي حيض، وإن كانت خارج عادتها فليست حيضا. فليست حيضا. نعم. ما حكم أكل ذبائح الكفار واستعمال أوانيهم؟ ما ذبحه أهل الكتاب هو حلال لنا، لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم إلى آخر الآية. نعم. والمراد بطعامهم ذبائحهم. أيوة نعم. فذبائح اليهود حلال لأنهم يذبحون، أما النصارى فقد تواثر عنهم أنهم لا يذبحون، بل يضربون الثور أو الشاه بعصا أو بالسعق الكهربائي حتى تموت. أيوة. ثم يأكلونها، وهذه تسمى موقوذة، والموقوذة حرام بنص القرآن، قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة. والموقوذة هي التي ماتت بالضرب. وإذا كانت الموقوذة حراما علينا فلا يشملها قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب، لأن الموقوذة حرام حتى على أهل الكتاب، فاليهود حرم الله عليهم الموقوذة في التوراة، وشريعة اليهود هي شريعة النصارى، قال تعالى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وما كان حراما عليهم لا يمكن أن يكون حلالا لنا، إذ ليس معقولا أن الثور الذي ضربه نصراني حتى الموت حلال لنا وما ضربه مسلم حرام علينا، بل مراد بطعامهم ما كان حلالا في شريعتنا، وإلا لشمل حتى الخمر والخنزير لأنه طعامهم. وهذا لا يقوله عاقل. أما أواني الكفار فيجوز استعمالها والاستمتاع بها بعد غسلها وتنظيفها، لحديث أبي ثعلبة قال قلت يا رسول الله إن أرضنا أرض أهل كتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا.